بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر مصنف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سبق بيان الأحكام، أحكام الأوقات وأحكام الصلاة وأحكام الأذان. الآن مصنف هنا رحمه الله في كتاب آخر يذكر لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم لنا بيان هدي صلى الله عليه وسلم في الطهارة، وهديه في الصلاة، وهديه في الأذكار، ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في هجرته صلى الله عليه وسلم من المدينة، وماذا عمل عند إرادة الهجرة، وماذا عمل لما وصل إلى المدينة، وكيف بناية مسجده. فهو لما استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم وبنى بيوت زوجاته واستقر بذلك عليه الصلاة والسلام، جعل يعمل فيما يتعلق بالأمور السياسية مع الناس، فعقد حلفا صلى الله عليه وسلم مع اليهود، عقد حلف مع بني قينقاع ومع بني النضير ومع بني قريظة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمن من جانبهم من حيث المعاهدة التي بينه وبينه، وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يسلم منهم لأنهم خونة مبنيين على خيانتهم، وعندهم الحسد العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام والحسد لمن اتبعه صلى الله عليه وسلم، فحصل منهم ما حصل من الخيانة. وكذلك أيضا عمل صلى الله عليه وسلم ما عمل من حيث جمع الكلمة، وحيث أنه عمل الروابط التي تربط بين الأنصار والمهاجرين، فآخى بينهم، فجعل كل واحد من المهاجرين واحد من الأنصار إخوان يتوارثون، وعقد بينهم الأخوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل ما عمل عليه الصلاة والسلام كل هذا استعدادا وترسية لقواعد الدولة الإسلامية التي ستقوم، وفعلا صلى الله عليه وسلم قام بهذا. ثم لما استقر الأمر وأمن صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك جعل يبث السرايا للقتال في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والاعتراض المشركين الذين يعارضون الدعوة. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عمل ما عمل، خصوصا في غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وحصل بعد ذلك فيها الفتح العظيم، وحصل بذلك النصر المبين، وحصل بذلك المكانة العالية للمسلمين، وخافهم الناس، وصارت لهم دولة، وصارت لهم مكانة، فصار كل يخاف منهم. ثم بعد ذلك نصره الله سبحانه وتعالى انتصارات متعددة، حتى كان آخرها فتح مكة والاستيلاء على مكة صلى الله عليه وسلم، ودخول الناس في دين الله أفواجا. ثم إنه لما رجع إلى المدينة بعد الفتح، جعل الناس يأتونه من أقطار الجزيرة العربية من كل مكان، يفدون إليه ويسلمون بين يديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبره بذلك، وأنزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر، نصرك الله، فنصره الله في مواطن كثيرة، كما ذكر الله ذلك في سورة التوبة: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وكذلك آخرها لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح، ففتح الله عليه مكة، وكان مبدأ الفتح هو ما حصل في عمرة الحديبية والصلح الذي حصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. ثم بعد ذلك استمهدت الأمور ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما أدى الرسالة التي أمره الله بها، الله سبحانه وتعالى اختاره إليه ورفعه إليه، وتوفاه الله سبحانه وتعالى وأشعره بذلك، أشعره أن الآن قمت بالرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فلم يبقى عليك شيء، فسوف تنتقل إلى الرفيق الأعلى. فأنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكل هذا حصل فسبح بحمد ربك واستغفره، أي أكثر من التسبيح بحمد الله والاستغفار، فإن أجلك قد اقترب. فعرف النبي عليه الصلاة أن أجله قد اقترب. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في لما جمع المهاجرين والأنصار في المدينة في مسألة من المسائل، وسألهم: ما معنى إذا جاء نصر الله والفتح؟ ما معنى هذه السورة؟ فكل قال:

نعم الصيام يجوز بدون أن يتسحر، لكن الأفضل السحور، والنبي يقول تسحروا فإن في السحور بركة، فكون الإنسان يتسحر أحسن، لأنه أقوى له على العبادة، وأنشط له على أداء العبادات، وأنشط له على أداء مهماته، لأن الإنسان له مهمات بالنهار، له أعمال، أعماله وسعيه على مثلا على بيته، وسعيه في البحث عن رزقه، يحتاج إلى قوة ونشاط، فإذا كان متسحر صار أنشط في العمل وبالخدمة في العمل، وكذلك أنشط له في طاعة الله من تلاوة أو من صلاة أو من طواف أو من عبادة، أنشط إذا كان متسحر، ولذلك النبي حث على السحور، قال تسحروا فإن في السحور بركة، لكن لو صام بدون سحور الصيام يجزي، ما في شيء، إلا أنه هذا أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت.